بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 68 بعد 100، ووصلنا إلى البيت العاشر في القصيدة 66. قال المتنبي: ولو لم أخف غير أعدائه عليه لبشرته بالخلود، رما حلبا بنواص الخيول وسمر يرقن دما في الصعيد، وبيض مسافرة لم يقم نلا في الرقاب ولا في الغمود، يقدن الفناء غداة اللقاء إلى كل جيش كثير العديد، فولى بأشجاعه الخرشني كشاء أحس بزأر الأسود، يرون من الذعر صوت الرياح صهيل الجياد وخفق البنود، فمن كالأمير ابن بنت الأمير أو من كآبائه والجدود، سعوا للمعالي وهم صبية وسادوا وجادوا وهم في المهود، أمالك رق ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيد. إذن قوله في البيت العاشر: ولو لم أخف غير أعدائه عليه لبشرته بالخلود، بقول لو كان الخوف فقط من أعدائه لكان مبشرا بالخلود. كيف يعني؟ إنه هو أعداؤه لا يساوون شيئا أمامه، ليسوا مصدر خوف بالنسبة له، ليسوا مصدر قلق، ولا حتى يسببون له الموت، لأنه ينتصر عليهم ويهزمهم. ولكن لو كان الأمر مهيك، بتقول لو كان الأمر مقتصرا على الأعداء لخلد، لعاش مخلدا، ولكنه لم يستطع الهروب من الموت الذي قضاه الله تعالى على كل حي. ولو لم أخف غير أعدائه عليه لبشرته بالخلود، لكان مبشرا بالخلود، إذ الخوف من أعدائه ليس خوفا من الموت، إذ هو يقدر عليهم، ولكنه الخوف من الموت الذي يقدره الله تعالى على كل حي. أما الموت بسبب الأعداء فهو ينتصر عليهم، فلا خوف من هذه الناحية. فلو كان هو الموت الوحيد الذي تأتي طرقه من جهة الأعداء لكان مخلدا، إذ لا يأتي موت من جهة الأعداء. هيك المعنى. طيب، ثم قال في البيت 11: رمى اللي هو أمير حمص لؤلؤ، هذا يمدحه من أجل أن إيش؟ يخرجه من السجن. قال: رمى حلبا بنواصي الخيول. والنواصي ناصية الخيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فناصية الخيل مقدم شعر رأسها. قال: رمى بنواصيها، رمى حلبا بنواصي الخيول، فهو كأنه أقدم حلبا أو أقدم الخيول على حلب، فكانت نواصي الخيول هي أول ما يرى حلب وأول ما تجابه حلب. قصد يقول أنه هجم عليهم أو على أعدائه في حلب بجيش كبير. وطبعا من كان في حلب؟ الروم الذين يناوشون، لا يقصد طبعا سيف الدولة، ربما لم يكن آنئذ سيف الدولة قد صار أميرا على حلب، ربما انتزعها هو سيف الدولة من الروم وصار ملكا عليها أو أميرا عليها. لكن قصد يقول، لأنه قال بعدها الخرشني، يعني قصد يقول الروم. إذا رمى حلبا بنواصي الخيول والسمر، أي ورماها بسمر، هي الواو حرف عطف، والسمر معطوف على نواصي الخيول، والسمر قلنا جمع أسمر وهو الرمح، والسمر يرقن دما في الصعيد، والصعيد وجه الأرض، أي دما في التراب. فيريد أن يدلل على شجاعتهم وقوتهم أنهم بطشوا بأعدائهم حتى أسالت هذه السمر الدم من رقاب الأعداء على تراب الأرض. رمى حلبا بنواصي الخيول وسمر يرقن دما في الصعيد. ثم قال في البيت 12: وبيض، أي رماها ببيض، شوف التشبيه للبيض للسيوف، مسافرة، كيف تسافر البيض، كيف تسافر السيوف؟ قال لك: هذه البيض مسافرة لا تقيم في مكان. هو يريد أن يقول إنها مثلي أنا الذي لا أقيم في أي مكان. قال لك: ببيض مسافرة لم يقمن لا في الرقاب ولا في الغمود، والغمود اللي هي قراب السيف، المكان الذي يستقر فيه السيف، يعني جرابه أو قرابه. فقال: هذه السيوف البيض مسافرة ما بين الرقاب وبين الغمود، فإن نزلت فهي لا تلبث أن تنزل في الغمود حتى تصعد إلى الرقاب، وهي ما لبثت أن تنزل الرقاب حتى تصعد في الغمود، وهكذا فهي تسافر متنقلة. ما بين الرقاب وما بين الغمود. فتشبيه جميل على سفر هذه هذه البيض. وكان يقول أنا البيض أيضا، أنا السيوف، أنا السيف الذي لا يقيم في مكان، الذي يرتاح من مكان إلى آخر، وبيض مسافرة لم يقمن لا في الرقاب ولا في الغمود. الغمود قلنا جميع غمد. ثم قال في البيت 13 يقودنا، أي هذه البيض أي هذه السيوف، يقودنا الفناء. وهو الفناء لا يقاد طبعا في صورة أو مجاز، يقودنا الفناء، والفناء الموت. فكيف تقود الموت؟ هذه الخيول أو هذه البيض وهذه السيوف والرماح تأخذ بلجام الموت، بعنان الموت، فتقوده غداة اللقاء، صبيحة اللقاء، المعركة، إلى كل جيش كثير العديد. فبتيجي سيوف هذا الممدوح وهو أمير حمص وهو الذي يحبسه الآن ويستعطفه ويستجديه أن يعفو عنه، قل خيولك رميت بها بنواصيها حلبا وسمر يرقن دما في الصعيد، وبيض مسافرة لم يقمن لا في الرقاب ولا في الغمود. فالخيول والرماح والسيوف تأخذ بلجام الموت فتقوده إلى أن تصل الجيش العديد، الجيش كثير العديد أي كثير العدد والعدة، فتفنيه. فهو إيش كأنه رماح الممدوح وسيوفه وخيوله تأخذ بأعنة الموت أو بالعنان الموت فتقوده، فتلقي هذا الموت على الجيش الكثير العدد فينتهي فيضمحل فيباد. برضو مشهدية فيها شيء من الخيال الفانتازي. وبيض مسافرة لم يقمن لا في الرقاب ولا في الغمود، يقودن الفناء غداة اللقاء إلى كل جيش كثير العديد، فولى هرب، البيت 14، فولى بأشياعه الخرشني، فولى هرب بأشياعه بأتباعه، الشيعة المشيعون للشخص الذين يتبعونه، الخرشني نسبة إلى خرشنة، وذكر المتنبي في يعني شعره، وهي من معجم بلدان المتنبي وهي في بلاد الروم، فقال لك فولى هرب عن حلب يتركها يعني مرعوبا منك يا أمير حمص، فولى بأشياعه الخرشني، وراد أن يصف هروبه كشاء مثل شاء، والشاء جمع شات، شاء بالهمزة في النهاية، جمع شاة بتاء مربوطة في نهايتها، وهي الـ الـ الـ الـ يعني البهيمة، الغنم، الخروف، المعزة، وهكذا. بكشاء أحس كخراف أو كغنم أحس هذا الغنم بزأر بصوت الأسود، فأنت الأسد الذي هجم على جيش كله خراف، فلما رآك هرب منك كما تهرب الخراف من الأسود. ومش بس من الأسد لرعبه، يعني قد وصل لسه صوته ليش قال زأر الأسود، لأنه لسه مش واصل جغرافيا إلى مكان العدو، سمعوا بأنه قادم فصوته وصل إليهم قبل أن يصل جسده أو قبل أن يصل عديده وعدده وعتاده. وهذا تماما كقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب من مسيرة شهر، هذا الحديث لما ذهب إلى بلاد الروم، وكأنه يشير إليه لأن هذه أيضا بلاد الروم، لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ليقابل الروم عندها، فلما سمعوا بمقدمه هربوا وتركوا المكان. فهذا معنى نصرت بالرعب، أي بوصول سمعتي أو صوتي إليهم أو أنبائي وأخباري إليهم. ثم قال في البيت 15 يرون من الذعر صوت الرياح، يرون يعني يعتقدون، مش يرون مش الرؤية البصرية، الرؤية القلبية. والعكبري أوردها نقلا عن الواحد يرون يعني يظنون يعتقدون من الذعر، بسبب الذعر هي من السببية، منهم اللي يرون هاي الواو الجماعة الخرشني وأتباعه وأشياعه، يرون من الذعر صوت الرياح، يظنون بسبب الذعر أن صوت الرياح صهيل الجياد وخفق البنود. يعني بتيجي ريح، طبعا هي بلاد هذه بتحكي عن خرشنة حلب بلاد جبلية، فإيش يعني صوت الريح ينتشر في المكان فيرتعبون، يظنون أنه صوت صهيل الخيل وصوت خفق البنود، البنود العلم جمع بند وهو العلم. فشوف تخيلوا معي الآن صوت خفق البنود، لما البند أو العلم يخفق فهذا الصوت المهيب وصوت صهيل الخيول. فكروا أن الرياح هي هذه الأصوات، هي ريح، كانوا يسمعون ريحا عادية فيظنون أنها صوت صهيل خيلك أيها الممدوح أو صوت خفق أعلامك وأنت قادم إليهم فيمتلئون رعبا. أو يريد أن يقول إن الرياح حملت إلى هذا العدو من مكان بعيد صوت خيله وصوت خفق بنوده، فالرياح كانت أول رسول أدخل الرعب إلى قلوبهم، فلما وصل إلى مسامعهم صوت الريح الحاملة لهذين الصوتين ولوا هاربين مذعورين وتركوا حلبا. يرون أو يرون من الذعر صوت الرياح صهيل الجياد، صهيل هذا مفعول به ثاني، صهيل الجياد وخفق البنود، وذلك إيش قال رب العالمين؟ يحسبون كل صيحة عليهم من الخوف من القلق من الترقب من الاضطراب وعدم الاستقرار، يحسبون كل صيحة عليهم. وفي تفسير الخائف الذي يرتعب لأي شيء يحدث حوله، لأنه هو أصلا قلق يعني يحسب أن كل شيء قد يكون سببا في يعني عداوته أو في القضاء عليه أو في إيقاع المصيبة به، هذا الخائف يكون شعوره. إيش قال المتنبي؟ قال بيتا جميلا في ذلك، قال وصار هاربهم حتى إذا إيش وضاقت الأرض، وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، يعني رأى العدم والهباء وما فيش شيء ذا قيمة، ظن الرجل يريد أن يقتله من الخوف والذعر. إذن يرون من الذعر صوت الرياح صهيل الجيال وخفق البنود. ثم قال في البيت السادس عشر فمن استفهام معناه البلاغي إيش سنعرف، فمن كالأمير ابن بنت الأمير أو من كآبائه والجدود، فمن مثل الأمير لؤلؤ ومن مثل أمه التي أنجبته ومن مثل آبائه وجدوده؟ الجواب لا، ما في، لا يوجد. إذن هذا معنى استفهام استنكاري معناه البلاغي النفي. فمن كان يريد أن يمدحه، فمن كالأمير ابن بنت الأمير أو من كآبائه والجدود. ثم قال في البيت السابع عشر سعوا، مشوا مشيا حثيثا دون إبطاء، ودوا هذا السعي. إيش قال؟ توقع بن سهل الأندلسي قال ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا. فأنت سعيك في القرآن الكريم، ما هو قبل كل هؤلاء الشعراء، قال وأن السعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وذلك يقول يرون، هذه خليها للسعي، يرون يرى عشان في القرآن الكريم. شوف التشابه، شوف الدقة عند المتنبي في الاستفادة من أساليب القرآن الكريم. قال يرى بالمبني المجهول، هنا يرون سعوا أن سعيه سوف يرى، شوف المقابلة. سعوا للمعالي، مشوا مشيا حثيثا دون كسل ولا ملل ولا إبطاء، للمعالي معالي الأمور، وهم صبية. مو والله بعدين انتبهوا إلى ذلك، ولدوا على الصهوات المجد، ولدوا مخلوقين ومنذورين للمعالي، وسادوا صاروا سادة، وجادوا صاروا كراما، وهم في المهود. قال الله تعالى ويكلم الناس في المهد، وفي المهد كناية عن الطفولة عن الصغر في السن. قال وقد كانوا سادة كراما وهم ما زالوا في فراش الطفل، أو هم ما زالوا صغارا. هذه قال إيش؟ هو نفس المتنبي قال في قصائد سبق في قصيدة شرحناها في الحلقات السابقة، قال وأنت بالأمس كنت محتلما شيخ معد وأنت أمردها، يعني أنت أمرض لم ينبت الأمرض الذي لم ينبت على ذقنه أو لحيته شعر، فهو صغير كناية عن صغره مثل في المهد. فقال كنت سيدا وما كنت وقد كنت أمرض. وساد الخنساء قالت وساد عشيرته عن أخيها صخرا، أتوقع أو عن أخيها صخر، وساد عشيرته أمرض، يعني ما زال صغيرا. إذن سعوا للمعالي وهم صبية، وسادوا وجادوا وهم في المهود. ثم قال في البيت الثامن عشر أمالك رقي، يعني أمالك يعني يا مالك هذه همزة نداء. أمالك رقي والرق العبودية، يعني من يتملك رقي أن تسجنني أنت الآن كأنك اتخذتني عبدا، بل أكثر من ذلك، العبد على الأقل عنده حرية حركة في القصر تبعك، أنا مسجون عندك. أمالك رقي، ومن شأنه؟ يخاطب إذن الممدوح، يخاطب لؤلؤ أمير حمص من قبل الإخشيد، يقول ومن شأنه، يعني ومن اعتاد على من شأنه، هبات اللجين، هبا يعني يهبها يعطيها، واللجين الفضة، وعتق العبيد، انت يعني معتاد على الكرم والحلم، عتق العبيد يعني فك رقبة العبد، انت اصلا كريم جدا، تنفق المال قاعد بستعطفه، يريد ان يطلب منه شيئا، هذا الشيء الذي سيطلبه سيكون في البيت 19، هذا الطلب سنشرحه ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. اذا نلقاكم ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 69 بعد 100، فإلى ذلك الحين اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.